لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، سورة التحريم سورة مدنية، آياتها 12 آية عند جمهور العادي، وعند الحمصي 13 آية. الخلاف في إيه؟ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. الحمصي عد هذا الوقف آية، وبالتالي هتبقى 13 آية عند الحمصي و12 آية عند جمهور العادين. طيب، الخلاف هنا في عد الآيات بحسب إيه؟ بحسب وقفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ. الناس سمعوه وقف على هذه فعدوها آية، سمعوه آخرون في موطن آخر وقف على غيرها فعدوها آية، وهكذا. يعني ده سبب الاختلاف، تمام؟ طيب، سورة الحجرات، سورة التحريم هي السورة 66 بترتيب المصحف، سبقتها سورة الطلاق وتلتها سورة الملك، وهي خاتمة الجزء 28. أما ترتيبها من حيث النزول فهي السورة 105، وده كده بيدلنا أنها نزلت حتى بعد سورة المائدة كمان. يعني إيه؟ عرف أن المائدة من أواخر ما أنزل في القرآن الكريم. فالترتيب ده كما رواه جابر بن زيد رضي الله عنه إن هي كده الإيه انزلت بعد سورة المائدة، من السورة المتأخرة في الإيه في النزول، تمام؟ انزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة، انزلت بعد سورة الحجرات وقبل سورة الجمعة. اسمها سورة التحريم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم فيها شيئا، يعني منع نفسه، مش حرم الحلال، لا، منع نفسه من شيء بس بصيغة التحريم. يعني إيه؟ حرمت هذا الشيء على نفسي، أي منعت نفسي منه، وليس تحريما لشيء أحله الله. وإلا طبعا تحريم الحلال ده كفر معروف يا جماعة، ولا تقولوا إيه لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب إيه أليم. كده كلام عن الكفار أهو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم هذا الشيء على نفسه لم يقصد قطعا تحريم الحلال، وإنما قصد بذلك منع نفسه من هذا الشيء كما سنعلم إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك تسمى سورة لم تحرم. لم تحرم اللي هي إيه؟ الألف واللام يعني للتعريف. لم تحرم عشان نص الآية يا أيها النبي إيه؟ لم تحرم. فقادوا كلمة لم تحرم وراحوا مدخلين عليها الألف واللام اللي هي للتعريف، قالت سورة لم تحرم. اللي ما ياخدش باله من الحكاية دي ويجي يقرأ في الكتب يقرأها يا جماعة، سورة إيه؟ المتحرم. المتحرم هيقرأها كده عشان تاخد بالك، ودي فايدة التلقي. كذلك من أسمائها، يعني بعض العلماء ذكر أنها تسمى أيضا بسورة النبي، سورة النبي، لأن كلها بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحاله مع أزواجه رضي الله عنهن جمعوات، تمام؟ طيب، هي من السور الثلاث التي بدأت به بنداء النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. القدر ده أنزل في سبب معين، لسبب معين. إيه هو؟ هما قصتين، ذكروا قصتين. القصة الأولى اللي هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما، إن هما يعني إيه تآمرتا على النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت حفصة حجرتها فوجدت جارية النبي صلى الله عليه وسلم أو سريته اللي هي ماريا القبطية، والقبطية عن المصرية مش معناها النصرانية يعني. فقالت في حجرتي وعلى فراشي، فحرمها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، تمام؟ فاشترط عليها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تخبر أحدا، لكنها استسرت بذلك إلى عائشة، أفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة رضي الله عنهن جمعوات، وبالتالي أطلعه الله عز وجل على ذلك، تمام؟ طيب السبب الثاني حكاية العسل، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل عند زينب، كان يطوف على نسائه بعد العصر فيأكل الحلوى، كان يحب الحلوى صلى الله عليه وسلم والعسل، وبالتالي شرب عسلا عند زينب، ودي الرواية الصحيحة، وبعض الروايات حصل فيها وهم ان البعض ذكر ان هي حفصة، لكن ايا كان زينب او حفصة هي في الاخر اصل القصة صحيح يعني حتة العسل يعني. فطبعا السيدة عائشة اتفقت مع حفصة رضي الله عنهما، لأن هما كانوا حزب مع بعض، عائشة وحفصة وسودة كانوا حزب، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبا آخر. طبعا الحزب ده اللي هو مش معناه أن هم أعداء أو مختلفين أو، لكن هكذا يعني توافق الطباع يعني توافق الطباع. فالسيدة عائشة كانت شخصية مسيطرة جدا، وكانوا بيخافوا منها، بالذات السيدة سودة كانت بتخاف منها، وهبتها ليلتها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقها يعني. حفصة طبعا كانت يعني بينها وبين عائشة توافق كبير جدا يعني، تمام؟ وبالتالي اتفقتا عائشة وحفصة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدخل عند يعني إحداهما تقول أكلت مغافير أشم منك رائحة المغافير. المغافير دي نبات صمغ طيب الطعم وكريه الرائحة، يؤخذ من شجر يقال له العرفط، الشجر ده اسمه العرفط، بيطلع منه الصمغ ده طعمه حلو ولكن رائحته كريهة يعني، تمام؟ فبالتالي قالت أشم منك رائحة المغافير. طب هو وكل وكل عسل أو شرب عسل، يبقى كده العسل هو اللي عمل الريحة دي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الأشياء عليه أن يظهر منه رائحة كريهة، فبالتالي حرم العسل على على نفسه صلى الله عليه وسلم. حتى يعني السيدة سودة رضي الله عنها قالت حرمتم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مما يحب يعني، سواء كان على قصة العسل أو قصة ماريا القبطية. طيب يا جماعة القصتين صحيحتين، لكن أيتهما هي السبب الحقيقي لنزول هذا المقطع الذي قرأناه؟ طبعا كل فريق من العلماء رجح رأيا، لكن هل يمتنع أن تكون القصتان سببا لنزول هذه الآيات؟ لا يمنع، وبالتالي تصلح هذه الآيات أن تكون مثالا للقاعدة المعروفة في علوم القرآن، تعدد الأسباب والنازل واحد، تعدد الأسباب والنازل واحد، زي الملاعنة، الآيات بتاعت اللعان في سورة النور برضك، هل هي نزلت في عامل العجلي ولا نزلت في أمية بن هلال بن أمية رضي الله عن الجميع يعني. فلا مانع أن يبقى النازل واحد والأسباب متعددة، سواء كان اثنين أو أكثر يعني، تمام؟ وزي حكاية الظهار، هل هي نزلت مثلا في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت، ولا في سالم ابن صخر سيد بني بياضة، تمام؟ فبالتالي يعني لا مانع من تعدد الأسباب والنازل والنازل واحد. طبعا أنا عندي تكليف أن أنا أخلص ثلاثة وربع، في الوقت 3:17 هناخد بس 5 دقائق، وبعد كده هنحاول نتحين فرصة نكمل فيها، لأن احنا محتاجين النهاردة نكمل سورة التحريم ضروري إن شاء الله تبارك وتعالى، فساعدونا على ذلك. هنا يا جماعة اللي حصل من عائشة وحفصة، اسمه ايه دوت؟ التظاهر وتعاون ماشي، لكن في الذنوب اسمه ايه؟ طب هو ذنب ولا لا الاول؟ ذنب صح؟ طب اسمه ايه الذنب ده؟ اسمه كذب. كذب صح ولا له اسم تاني؟ يعني ايه؟ اشم منك رائحة المغافير. هل هي بتشم منه ريحة المغافير فعلا؟ مش لكن هذا كذب. العلماء قالوا هذا يعني ايه؟ يعني وان كان كذبا لا يغير اسمه، لكن لا شك انه اهون من اي كذب اخر، لانه في باب الغيرة، وانتم عارفين غيرة النساء، فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم بشر مش ملائكة ولا معصومات ولا انبياء ولا كده، فبالتالي في باب الغيرة بالذات ممكن المرأة يعني ايه تقول اي شيء. المهم انهما تابتا، وده اللي ايه اللي احنا عاوزين نوصله، لان هنا يا جماعة في عقيدتنا في الصحابة رضي الله عنهم، هل الصحابة معصومون؟ هم عدول بتعديل الله عز وجل لهم، ربنا شهد لهم وفضائلهم كثيرة جدا فرادة وجماعات في القرآن الكريم والسنة، لكن هل ده يستلزم ان هم معصومون؟ لا ما يستلزمش. طيب وقوعهم في الذنب، ودي نقطة مهمة جدا، هل يقلل من شأنهم وقدرهم؟ لا. يعني ماعز والغامدية دول صحابة ولا مش صحابة؟ لهم فضل ولا ملهمش؟ رغم ان هم وقع في جريمة ايه؟ الزنا. دي قصة ودي قصة، يعني مش شرط يكون هم الاثنين وقعوا في الزنا مع بعض. طيب اللي شرب الخمر متأولا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، طب ده ايه؟ ده صحابي ولا مش صحابي؟ صحابي. طب متأول ولا يعني هل هذا ينقص من قدره؟ لا. فالصحابة لما يقعوا في الذنب هذا لا ينقص من قدرهم، وبعدين هم سريعوا العودة والتوبة إلى الله عز وجل. وفي الحقيقة هذه حكمة من الله عز وجل، يعني كان من الممكن ألا يقع صحابي واحد في أي ذنب، لكن المجتمع المسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نموذجا تطبيقيا، بمعنى أن يقع فيه كل شيء، يقع فيه الذنوب، يقع فيه المعاصي، يقع فيه الفسوق، يقع فيه الكفر. كمان في بعض الصحابة ارتد ورجع تاني، زي مين يا جماعة؟ زي عبد الله بن سعد بن أبي الصرح. خلاص. طيب وفي ناس كانوا صحابة وكفروا بالتالي زالت صحبتهم، خدت بالك؟ في ناس كانوا كفار وبقوا صحابة، فهتلاقي كل الذنوب وكل ألوان المعاصي موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ عشان يبقى نموذج تطبيقي، عشان ايه؟ عشان المجتمعات اللي هتيجي بعد كده مش هيبقى معاهم النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى معاهم القرآن والسنة. طب النبي صلى الله عليه وسلم اتعامل مع الزنا ازاي؟ اتعامل مع شرب الخمر ازاي؟ اتعامل مع كل ذنب ازاي؟ نقوم احنا بنتعامل كما تعامل النبي صلى الله عليه واله وسلم. فاقصد اقول ان الصحابه ليسوا معصومين، وان وارد ان بعضهم يقع في ذنوب وممكن كبائر كمان، ووقوعهم في الذنب لا يقلل من شأنهم، هم سريع التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، لهم فضائلهم الكثيرة والكثيرة في القرآن والسنة، وذنوبهم لا تنقص من فضائلهم شيئا، بل سبحان الله ذنوبهم من مناقبهم. يعني أبو لبابة بن المنذر ده رضي الله عنه عمل إيه يا جماعة؟ عمل كده أهو صح؟ يعني إيه لما بنو قريظة سألوه ماذا هو فاعل؟ قال الذبح. خلاص. طيب عمل ايه؟ هو حس بالذنب وايه وراح ربط نفسه في المسجد، بالتالي ما مش حد شايفكني الا النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت توبته في الايه، فبقت من مناقب ابو لبابه بن المنذر. زي كمان مين؟ كعب بن مالك، كعب بن مالك، وهلال ابن اميه، ومراره بن الربيع، وثابت بن قيس، وحاطب بن ابي بلتعه، وخد عند من ده كتير بقى. يعني ايه؟ فسبحان الله، يعني صارت ذنوبهم ايه؟ مناقب لهم. ها؟ فبخلاف غيرهم يعني. وربنا يتقبل منكم صحابه. جزاكم الله خيرا.